إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونحن نتناول متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله، ووصلنا إلى باب العام والخاص، وقلنا أن العموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما جرى مجراه، لأن ما يقع من الأفعال نقول وقعة عين لا عموم لها. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملات، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. إذن المخصصات منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل. ثم فسر ذلك فقال: فالمتصل الاستثناء، التخصيص المتصل، قال الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. ثم فسر ذلك فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. إذن شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. ثم قال: والشرط، وذكرنا في الدرس الماضي أدوات الاستثناء: إلا، خلا، عدا، حاشا، سوى، غير، إلى آخره. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تقبل صلاة إلا بطهور، إلا بطهور، فهذا استثناء. لا تقبل صلاة، هذا عموم، إلا بطهور، هذا استثناء. ثم قال: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. تعلمون في كثير من الكفارات يشترط تحرير رقبة، ففي بعض المواضع تذكر فتحرير رقبة مؤمنة، وفي بعضها فتحرير رقبة دون ذكر الإيمان، دون تخصيصها بالإيمان، فيحمل عليه المطلق، فيحمل الرقبة التي لم تقيد بصفة الإيمان تحمل على المقيدة بصفة الإيمان، فتصير تحرير الرقاب في جميع الكفارات يشترط فيه الإيمان. ولذلك قلنا هنا مقيد بالصفة. ثم ذكر التخصيص المنفصل، المخصصات المنفصلة منها ما يدل عليه الحس والعقل. التخصيص المنفصل منه ما يدل عليه السمع من كتاب وسنة وإجماع وقياس، ومنه ما يدل عليه الحس والعقل. أحيانا الأمور العقلية تخصص بعض الآيات، مثال ذلك كما في قول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح التي أرسلها الله سبحانه على قوم عاد ذكر أنها تدمر كل شيء، كل شيء هذا من صيغ العموم، كل هذا من صيغ العموم، كل شيء المفروض أن يكون السماوات والأرض والكواكب والمجرات إلى آخره. ولكن بالعقل نعلم أنها تدمر كل شيء، لم تدمر الأرض ولم ت... وإنما دمرت هذا هؤلاء القوم وأهلكتهم. فكان تخصيص تلك الآية إذن بماذا؟ بالعقل والحس، بما يقع في الحس، وهكذا في مواضع مشابهة. إذن لدينا المخصصات المنفصلة، منه ما يكون بالحس والعقل، ومنه ما يكون بالسمع. ثم ذكر المصنف ما يكون بالسمع، فقال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. تخصيص الكتاب بالكتاب هذا يسمى التخصيص المنفصل، يعني تأتي آية مثلا في سورة البقرة تخصيصها في سورة النساء منفصلة عنها، ليست مثل المخصصات المتصلة التي تكون في نفس الآية أو تكون في نفس السياق، في سياق الآيات، لا، بل تكون منفصلة عنها تماما في مواضع أخرى. مثال ذلك تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني آية عامة تخصصها آية خاصة. مثلا قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فلفظ من النساء، النساء هذا معرف بالألف واللام، فهو من صيغ العموم، اسم يدل على ماذا؟ على الجمع، فهو من صيغ العموم، إذن يشمل كل النساء. ولكن هناك تخصيص، التخصيص جاء في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، فخصص من النساء المحارم التي لا يجوز الزواج بها إلى آخره. فإذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا عام. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا تخصيص. كذلك مثلا في قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. المشركات هنا تشمل عابدات الأصنام وعابدات الأوثان، وتشمل أهل الكتاب لأنهن مشركات. فخصص هذا العموم المشركات، هذا خصصه قول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فحل الله تبارك وتعالى المحصنات من أهل الكتاب خاصة، وإن كنا يقع عليهم اسم الشرك واسم الكفر. نعم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب بالسنة، الكتاب الآية تكون عامة، يخصصها حديث خاص. مثال ذلك قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. هذا يشمل المتوضئة والمحدث، يعني إنسان على وضوء هذه الآية تشمله، وإنسان على حدث هذه الآية تشمله. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني هذا في كل صلاة، هذا عموم. إذا الآية جاءت عامة، آية الوضوء عامة، فخصصت هذه الآية السنة، أن المتطهر لا يجب عليه الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث صلى بوضوء سابق، لم يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل الصحابة. فكانت السنة إذن مخصصة لهذا العموم. وكذلك قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام يشمل كل الأولاد، خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. إذا كان الابن قتل والده ليرث منه، هذا يحرم من الميراث، وإن كانت هذه الحالة الخاصة ليست مذكورة في الآية، ليست مذكورة في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذا يشمل كل الأولاد، ولكن يستثنى من هؤلاء الأولاد القاتل، وكذلك يستثنى من هؤلاء الأولاد الكافر، إذا كان الابن على ملة أخرى، على دين آخر غير دين والديه، فإنه لا يرثهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. إذا ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب. يجوز تخصيص السنة بالكتاب، تكون السنة عامة، حديث عام، فيأتي التخصيص من القرآن. مثال ذلك حديث عام، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فهذا عام في كل الناس، سواء المستطيع، الصحيح، المريض، الذي عنده ماء والذي فقد الماء، لأن الحديث لا يبين حالة فقدان الماء. فجاء في قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى آخره في آية التيمم، تخصيص ذلك بأن لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، يستثنى من ذلك من فقد الماء، ويستثنى من ذلك المريض العاجز عن استعمال الماء مع وجده، إلى آخره. نعم، إذن فيجوز تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصص أيضا السنة بالسنة. يأتي حديث عام يخصصه حديث خاص. مثال الحديث العام قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، زكاة الحبوب إذا كان بعليا مسقيا من بماء المطر، لم يبذل صاحبه مالا في سقيه ولا جهدا في سقيه، فإنه يخرج العشر. فهذا يشمل كل زرع سواء قل أو كثر. إذن فهذا اللفظ عام. فجاء التخصيص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فال5 أوسق تقريبا 575 كيلوغرام. إذا كان إنسان لديه بعض الحبوب كمية قليلة حصدها، مثلا 500 كيلوغرام، فلا يخرج منها الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يبلغ النصاب. فجاء إذن فيما سقت السماء العشر، هذا عام في كل المحاصيل، فخصص بماذا؟ بالمحاصيل التي تجاوزت ال5 أوسق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ثم قال إذن: وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القياس ليس منطوقا. القياس هو إنما هو عمل العقل، اجتهاد. هذا داخل في ماذا؟ في المخصصات المفصلة التي تكون بالعقل والحس. وتخصيص النطق بالقياس، النطق الذي هو الكتاب والسنة يخصص بالقياس. كيف ذلك؟ مثال قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، هذا في ماذا؟ في البكر. ثم قال سبحانه في الأمة التي أصابت حدا: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة مبينة فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة عليها نصف العذاب، يعني لا تجلد 100 بل تجلد 50. طيب، هذه في الأمة، في المرأة. وماذا عن العبد؟ الرجل يكون عبدا ويأتي بحد الزنا، فماذا يصنع فيه؟ إذن هذا يقال قياسا على الأمات عليه نصف العذاب بالقياس. بالقياس يكون العبد عليه نصف العذاب، مثل الإماء، مثل العبيد من النساء. فهذا إذن تخصيص للمنطوق: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فخصص الإماء بآية، وخصص العبيد بالقياس، وخصص العبيد بالقياس فعليهم نصف العذاب كذلك. نعم. وذكر بعض العلماء أن من المخصصات كذلك أن يخصص الكتاب والسنة بالإجماع وبدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وبفحوى الخطاب الذي هو مفهومه الموافقة. الموافقة فقد يخصص الكتاب إضافة إلى القياس، يخصص بالإجماع وبمفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. هذا يعني إذا أردنا أن نتوسع في هذا الباب. إذا ننتقل إلى الباب الموالي، وهو باب المجمل والمبين. المجمل والمبين، والمجمل ما افتقر إلى البيان، هذا التعريف. التعريفات دائما تحفظ في الأصول، تحفظ التعريفات والحدود لأنها هي التي تحدد المفاهيم. إذا المجمل ما افتقر إلى بيان. إذا يكون المجمل مشكلا، يكون المجمل مترددا بين معاني لا يمكن الجزم فيها، فيكون إذا مفتقرا إلى بيان وإلى إيضاح وإلى كشف. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إذا النصوص في الشريعة قد تكون مجملة وقد تكون مبينة. الغالب في الشريعة أنها مبينة، أنها مبينة، هذا الغالب. لكن في بعض المواضع اختلف فيها العلماء، قالوا هذا من المجمل الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان وإلى دليل يخرجه من حيز ماذا؟ من حيز الإشكال. إذا المجمل فيه إشكال، فيه هو مشكل، فيخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. مثال ذلك مثلا لو قلنا النور، النور يصلح لأن يكون نور العقل ويصلح أن يكون نور الشمس. لماذا؟ مثلا كلاهما يدل على أو يستعان بهما على الهداية، هذا يهتدى به إلى الحقائق نور العقل، ونور الشمس يهتدى به إلى الحسيات. مثلا قول الله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح قد يكون الزوج وقد يكون الولي. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل الزوج أو الولي؟ ولي المرأة. فإذا اختلفت المرأة والرجل، لمن المرجع في هذه الإشكالية؟ هل إذا وقع العفو يكون من الزوج أو يقع من الولي؟ هل الولي يبقى هناك تبعة بعد أن زوج ابنته مثلا؟ فحمله مالك على الولي، فمالك فسر أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فسرها بالولي، والشافعي حملها على الزوج، وكل منهما له دليله طبعا. وفي المسألة فيها ماذا؟ فيها نقاش. مثلا في قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل يكون هناك وقف وما يعلم تأويله إلا الله ونقف هناك، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يكون الابتداء من والراسخون في العلم؟ أو يمكننا أن نقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي تأويل القرآن يعلمه الله، وأودع بعض علومه للراسخين في العلم من العلماء. وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم الذي يعلم تأويله، يعلم تأويله بمعنى يعلم تفسير القرآن. التأويل قد يأتي بمعنى التفسير. فهذا من المشكل الذي يختلف فيه العلماء. كذلك أيضا مثلا في القرء، يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالقرء في اللغة يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وهو من المشترك اللفظي الذي يطلق على كلا النقيضين. يعني القرء والطهر والحيض يعني نقيضين، القرء يطلق على كليهما. ومن رجح هذا له دليل، ومن رجح ذاك فله دليل. نعم. إذن وهذا الباب يعني باب في أصول الفقه ليس موسعا، وخلافه أكثره يعني خلاف لفظي، لأن المجمل كما قلنا قليل في الكتاب وفي السنة. وأكثر النصوص فيها ماذا؟ فيها ترجيحات للعلماء. نعم، ولكن يجب أن يعرف، لأن لدينا مثلا مشكل الحديث، هناك أحاديث مشكلة لا يستدل بها مباشرة حتى يحل الإشكال، حتى يحل الإشكال. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لما هاجر إلى المدينة، في حديث ابن عباس، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك، فقالوا هو يوم نجى الله فيه موسى، فقالوا نحن أولى بموسى منكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. إذن هذا حديث يقال له مشكل. لماذا مشكل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان يصوم عاشوراء، وكان أهل مكة يصومون، فكانوا يبعثون لليهود يعلمونهم بدخول ذلك اليوم، وكانوا يصومونه. ولما كان الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان صيام عاشوراء فرض، ولم يكن قد فرض صيام رمضان بعد. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء فرضا منذ وجوده في مكة، ثم لما هاجر إلى المدينة بقي يصومه عامين حتى نزل فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة. فإذا في صوم عاشوراء هذا مشكل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم عاشوراء من أجل اليهود، وهذا الذي فسره ابن عباس، بل أن صيام عاشوراء كان قبل ذلك. فإذا الحديث مشكل. لماذا؟ لأن يحتاج إلى بيان وبسط، وبيانه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يعلم سبب صيام اليهود ليوم عاشوراء، لذلك سأل عنه، والصيام متقرر عندنا. فلما علم قال نحن أحق بذلك، فأمر بصيامه، أي جدد الأمر بصيامه، جدد الأمر بصيامه. نعم. طيب، الباب الموالي هو في النص والظاهر والمؤول، النص والظاهر والمؤول. في بعض النسخ النص تابع الباب المجمل والمبين، ولكن الصحيح أن النص والظاهر والمؤول كلاهما مراتب للدليل في باب واحد. إذن باب النص والظاهر والمؤول، باب النص والظاهر والمؤول. طيب، ما هو النص؟ النص يطلق على ماذا؟ يطلق على ما هو خلاف العقل، يقال في المسألة النص، بمعنى فيها آية أو فيها حديث أو قول للصحابة، فيها أثر، فيها أمر سمعي، بخلاف الاجتهاد، يعني في نقيض الاجتهاد. ويطلق النص كذلك في اصطلاح الأصوليين على ما لا يحتمل إلا معنى واحد. قال المصنف: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، يعني تفسير النص يكون بتنزيله مباشرة، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. فالنص الذي له معنى واحد، مثال ذلك مثلا في مثلا كفارة اليمين مثلا، فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام، هذا نص، 3 أيام، 3 ليست 2 وليست 4، هذا نص لا نختلف فيه، لا يختلف فيه 2، الله لا إله إلا هو، هذا نص في وحدانية الله ليس فيه تشابه، يعني يشبه المحكم من الآيات مثلا. فالنص سواء في الكتاب أو في السنة هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد ولا يختلف فيه. ثم الظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. المرتبة الثانية من الأدلة، النصوص دائما قليلة في الشريعة، النصوص قليلة، النصوص يدخل فيها ماذا؟ الأرقام، العدد، مثلا في المواريث لأمه الثلث، لأمه السدس، فالسدس والثلث، وللذكر مثل حظ الأنثيين، الضعف هنا كله نصوص لا تحتمل ماذا، لا تحتمل التأويل، لا تحتمل التأويل، وهذا قليل في الشريعة كلها. أما الغالب في الشريعة، في نصوص الشريعة، فهو الظاهر، فهو الظاهر، وهو ما احتمل أمرين يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. فهذا العالم يرى المعنى الأول هو الأظهر فيرجحه، يقول الظاهر، يستدل بنفس الحديث ويقول هذا ظاهره كذا. العالم الآخر يرى الظاهر في المعنى الثاني فيقدمه ويقول هذا الراجح عندي والأول مرجوح، فيقع الخلاف والدليل واحد. ولذلك إذا فهمنا هذا الباب سوف تزول عنا غشاوة أن ذلك العالم جاء بالدليل، لأن كل العلماء يأتون بالأدلة، فقهاء جميعا يأتون بالأدلة، وإلا فليسوا فقهاء إذا لم يكن عنده دليل، ليس فقيه. وأكثر أقوال الفقهاء لا يذكرون الأدلة، ليس لغيابها في أذهانهم، ولكن لعلهم يريدون مثلا اختصار، مثل مثلا مختصر خليل لن تجد فيه أدلة. لماذا؟ لأنه يختصر ولكن كلامه مبني على أدلة. كذلك مثلا الشراح للرسالة أو الشراح لمختصر خليل أو غيره لا تجد كثيرا من الأدلة. لماذا؟ لأن الأدلة حاضرة في أذهانهم، وإنما يفسرون لماذا للمقلدين. فغالبهم لا يذكر الدليل، ولكن منطلقه دليل. إذن هذا له دليل، نفس الدليل يفهمه العالم الآخر بطريقة أخرى. فمثل مثلا كما مر معنا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، مالك قال هو الولي والشافع قال هو الزوج، نفس الآية، يستدلان بنفس الآية، فكلاهما عنده الدليل، ولكن ما هي محامل هذا الدليل؟ ما هو وجه النظر في الدليل؟ ما هو وجه الاستدلال؟ ما هي المؤيدات؟ ما هي القرائن؟ إلى آخره. فهناك إذن نظر، لأن الغالب على نصوص الشريعة هو أنها من النوع هذا الثاني الظاهر، من النوع الظاهر الذي يحتمل أمرين أو أكثر، قد يحتمل 3 أمور. وأضرب لكم مثالا، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما، فقدمت له إحدى زوجاته منديلا ليتنشف به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، أي نفضها، وقال إن الذنوب تخرج مع آخر قطر الماء. فبعض العلماء نظر إلى هذا الدليل وقال السنة أن لا تتنشف بعد الوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جيء بمنديل وبمنشفة ليتنشف بعد الوضوء فلم يستعملها. فالسنة إذن أن لا يتنشف بعد الوضوء. بعض العلماء الآخرين قالوا لا، بل السنة أن يتنشف. لماذا؟ لأن هذه زوجته أم المؤمنين، أعلم الناس به صلى الله عليه وسلم عند وضوئه، فكانت تأتيه بهذه المنشفة وبهذا المنديل في كل المرات السابقة، إلا في تلك المرة رفض استعماله حتى لا تصير سنة، أو حتى لا تصير فرضا يفرض على الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدع من العمل وهو أحب إليه حتى لا يفرض على الناس. فإذا نفس الدليل، هذا قال هذا سنة، السنة في ترك التنشيف، والآخر قال السنة في التنشيف، فكلاهما استدل بنفس الحديث. لماذا اختلف الحكم والدليل واحد؟ نقول لأنه من الظاهر الذي يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، قد يحتمل 3 أمور أحدها أظهر من الآخرين. إذن ويؤول الظاهر بالدليل، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. إذن الظاهر قد يطلق عليه الدليل، يقول ما هو دليلك، المقصود به ما هو ظاهر دليلك، ما هو ظاهر النص، ما هو ظاهره، ما الذي رجحته. ويؤول الظاهر بالدليل، يعني تقديم المعنى الأول، يكون هناك دليل، أحيانا يكون دليلا عقليا، مثل المثل الذي ضربته في مسألة التنشيف بعد الوضوء. الدليل الذي رجحنا به القول الأول عقلي، والدليل أو الدليل الأول هو ماذا؟ هو المنطوق في نفسه، المنطوق نفسه. الدليل الثاني دليل عقلي، لأننا أولنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن العادة أنه كان يتنشف إلا في تلك المرة حتى لا يفرض عن الناس. إذا فهذا ما جاء في باب الظاهر. عكس الظاهر هو المؤول، المؤول هو المرجوح، هو المرجوح هو المعنى الذي هو مرجوح بالنسبة إلى الظاهر. وقيل المؤول هو المعنى البعيد الذي يكون فيه احتمال بعيد ولكن تحفه القرائن فيقدم. يكون الظاهر يعني صريحا ولكن المؤول بعيد، أحيانا نقدم المؤول على الظاهر. يعني الظاهر مثلا احتمال كونه هو الصواب في المسألة لنقول 70%. المؤول هو المعنى الثاني الذي مرجوحيته 30%. أحيانا نقدم ذاك الذي هو مرجوح لاقتران ولأنه احتفت به قرائن ولأنه يعني قوي مسلكه من حيث النظر، فأحيانا يقدم المؤول لمصلحة معينة أو لضرورة أو لتجاوز خلاف إلى آخره من مسالك الأصوليين. إذا نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله الدرس القادم إن قدر الله من البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.